انا عارف كل حاجة، انا عارف كل حاجة، انا اصلا عارف كل حاجة يا سيدي. ما انا عارف كل حاجة، مفيش حد عارف كل حاجة، انسى، مفيش حد عارف كل حاجة يا جماعة، مفيش حد. يعني انت لو بتقيم نفسك ان انت عارف كل حاجة فانت مش عارف كل حاجة، واللي مقيم نفسه انه مش عارف كل حاجة هو فعلا مش عارف كل حاجة. يعني مش يا ده انت متواضع قوي اكيد بقى انت عارف كل حاجة، لا مفيش حد يعرف كل حاجة. في الاخر هيبقى فيه محدودية العلم موجودة عندك، هتبقى في حاجات عارفها وحاجات مش عارفها.